أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا المباحث المتعلقة بأحكام سجود السهو، وهذه المسألة 26 فيها حديث عن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا الحديث متنه: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. الحديث بالنسبة لإسناده ضعيف، لكن الآن التباحث في فقه هذا الحديث وفي معنى هذا الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث قال المؤلف عنه سنده ضعيف، يعني ابن حجر هو بيشرح بلوغ المراحل، لكن إذا رجعنا إلى الأصول وجدنا أن أصول الشريعة تشهد له. فالمأموم إذا سهى ولم يجب عليه إلا سجود السهو فإن الإمام يتحمل عنه بشرط ألا يفوته شيء من الصلاة، يعني مش مسبوق بركعة ولا بركعتين إلى آخره. هذا لماذا؟ لأن المأموم سينفصل عن الإمام إذا أراد الإمام أن يسجد بعد التسليمتين، لن يرتبط المأموم بالإمام. لو أن الإمام سهى سهوا يقتضي السجود بعد التسليمتين، احنا قلنا المأموم لا يرتبط بالإمام هنا، إنما سنفصل عنه مع التسليمتين، وسيقوم المأموم يأتي لما فاته من الركعات. لكن إذا سجد الإمام قبل التسليمتين لا شك أن المأموم بيتابع، معنى؟ طيب المأموم هذا يعني صلى مع الإمام، من بداية الصلاة، سهى المأموم مثلا عن قوله في السجود سبحان ربي الأعلى أو في الركوع سبحان ربي العظيم، سهى المأموم، يحمل الإمام عن المأموم هذا الشيء، يسلم مع الإمام تماما، معنى يا إخوان؟ ولا يسجد سجود السهو. سهى المأموم فبدل من أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع قرأ بعض الآيات، أو قرأ مع قوله سبحان ربي العظيم مثلا مع التسبيح قرأ، وهذا موضع منيون عن الانفراد فيه، فسهى وقرأ، من يحمل عن مأموم هذا الشيء؟ الإمام. إذا نحن تركنا الحديث مع أنه أيضا معناه صحيح في مواضع كثيرة، ولذلك الشيخ يقول نحن سننظر إلى القواعد، هل الحديث هذا مندرج ومنسجم مع القواعد أم أنه متنافر مع القواعد؟ في كثير من الأشياء، وفي صور لا يندرج معها ولا ينسجم. فخلونا نقرأ لطيف الجواب. يقول هذا الحديث قال المؤلف سنده ضعيف، لكن إذا رجعنا إلى الأصول وجدنا أن أصول الشريعة تشهد له. فالمأموم إذا سهى ولم يجب عليه إلا سجود السهو فإن الإمام يتحمل عنه. نفهم أيضا الكلمة دي، ولم يجب عليه إلا سجود السهو، يعني ما تركش سجود مثل المأموم لأن إذا ترك سجودا مثلا، إذا ترك ركنا لابد أن يأتي بالركن ويلغي شيئا ويأتي شيئا مكانه. معناه انظروا إلى التقييدان، يقول فالمأموم إذا سهى ولم يجب عليه إلا سجود السهو بس، كما مثلنا من في الصور الأولى معنا إخوان، فإن الإمام يتحمل عنه بشرط ألا يفوته شيء من الصلاة. وأيضا ننبه لو أن المأموم أدرك الإمام في الركوع، فعلى قول الجماهير أنها تحسب ركعة، والإمام يحمل عن المأموم هذا الشيء، يحمل عنه قراءة الفاتحة ويحمل عنه القيام بقراءة الفاتحة ويحمل عنه أشياء كثيرة، يحمل عنه أشياء كثيرة. في الأخير خلوا سنة بالأخير، لأن لو فتح باب الأسئلة ما سننتهي من المسائل دي. أنت حضرت الدرس من قبل يا شيخ ولد؟ اللي من قبل؟ طب اللي قبل؟ واللي قبل؟ طيب يعني أنت بادئ معانا من أول مسائل؟ يعني ما فلت ولا درس من أبحاث دايما مسائل؟ ما فلت حاجة؟ خلاص ما دام كده خلي السؤال في الأخير. جزاك الله خير. أين أخوك تامر بن عزيز؟ وائل ولا تامر؟ على على على طيب ونجيبه ما تلهبه ونعطيكم نشدوا بعض نشدوا بعض بالدرس. عفوا يا شيخ أحمد. طيب يقول يتحمله عنه بشرط ألا يفوته شيء من الصلاة وألا يوجب سهو سوى السجود. ما تركش ركن عشان يأتي به، ما تركش، لأنه لو سجد معناه يعني لو سجد منفرد يعني معناه أنه خرج عن متابعة الإمام. لو إن المأموم بقى يعمل دولة مستقلة لوحده ويثبت سجود السهو للسهو اللي هو سهاه كده ما ينفصل عن الإمام. مشي كل بعد شوية. أما إذا كان سهو المأموم يوجد أكثر من سجود السهو، كما لو سهى المأموم عن قراءة الفاتحة، وهذا على قول إيه؟ من يقول أنها ركن، لأن العلماء على مذاهب في الفاتحة، منهم من قال هي ركن، منهم من قال هي واجب، منهم من قال الإمام يحملها في مواضع وأوقات ولا يحملها في مواضع ولا أوقات أخرى، معنا فيها تفصيلات. على قول من قال الشيخ يرجح أنها ركن، على قول من قال أنها ركن مثلا حق في حق المأمومين وهو الصحيح ترجح الشيخ هذا، فإنه في هذه الحال لا يتحمل عنه الإمام سجود السهو. عرفنا؟ لأنه لا بد أن يقضي هذه الركعة التي فاتته فيها قراءة الفاتحة، وحينئذ يكون سجوده وحده ليس مع الإمام. كذلك إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة وسهى سواء مع الإمام أو بعد من فرض، فإنه يجب عليه سجود السهو. هذه المسألة نريد من أخينا إكرامي أن يلخص. مسألة أن الإمام إذا سهى، إذا حضرتك تكلمت في الحديث، فليس على المأموم السهل. احنا الان في فيما سهل المأموم، اذا سهل المأموم هل يحمل الامام عنه؟ لا يحمل الامام عنه. يحمل الامام عنه اذا سهل. خلوا بس خلوا الرجل يركز. طيب الرجل اذا سهل الامام، احوال العالم اللي احنا فيها بتشغل الناس. خلوا اذا سهل الامام فوجب على المأموم ان يسجد سجود السهو. طيب اذا سهل المأموم لا يحمل عنه الامام، الامام يحمل عنه، الأصل لا يحمل عنه إلا فيما إيه؟ كان ركنا. نعم مثلا إلا فيما إذا كان ركنا، وإلا الأصل أن الإمام يحمل على المأموم. تمام، ما دام المأموم ابتدأ مع الإمام وانتهى مع الإمام تمام، فلا ينفصل وحده ويؤدي ما سهى فيه المأموم بسجود سهو. لا، لأنه إذا انفصل فقد المتابعة، ترك المتابعة. نسمع هذا التلخيص من الدكتور. إذا سهل المأموم في وفين عليه سجود السهو في غير ركن بشرط ألا تفوته شيء من الصلاة، ألا يجب عليه سوى سجود السهو، لا يأتي بركن على تأمر فيحمل عنه الإمام. جميل، صاحب شطر حين بنسى الاسم فهم بالبلدة. إذا سهى المأموم فالأصل أن الإمام يحمل عنه. جميل، لأهمية المتابعة ولتأكيد واجب المتابعة للإمام. معنى شيخ؟ طيب، إلا في صور، ولكن أيضا الأصل هذا بشروط: ألا يفوت شيء من الصلاة، ألا يسهى في شيء يوجب عليه إلا سجود السهو، لا يترك ركنا ولا شيء. إذا لا يترك ركنا ولا يفوت شيء من الصلاة، شرطان. عرفنا شيء؟ على المأمومة شيء؟ في المأمومة، احنا في المأمومة. أول شيء أخبرونا بالحديث، ما نص الحديث يا شيخ خليل الذي رواه ابن داود في السنن والترمذي والبيهقي؟ ليس على خلف الإمام. حديث عمر عندك يا وليد، يلا. ليس على خلف الإمام سهو، إذا سهو وإن سهى الإمام فعليه وعلى المخالف. ما شاء الله، من يذكر لنا الحديث وإن كان ضعيفا؟ أنت أخينا محمود. ليس على الإمام، ليس على المأموم سهو، ولكن إذا سهى الإمام فإنه يسجد السهو له وعلى المأموم. طيب، ننتقل المسألة التي تليها. المسألة رقم كم يا أخوان؟ 17. أنا أتوقع أن بقي درس في هذا أيضا، في مسائل مهمة، وفي آخر الدرس إن شاء الله المقبل نلخص ما مضى تمام ونختصره، ثم نأخذ أوراق، من أردت صورة يصور تمام. طيب، مسألة: إذا اجتمع سببان أحد للسهو، يعني أحدهما يقتضي أن يكون السهو قبل السلام، والثاني يقتضي أن يكون السهو بعد السلام، معنا إخوان؟ قلنا إذا كانت صلاة من نقص كان السجود قبل التسليمتين، إذا كان من زيادة جميل. قال: والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام. الجواب ينظر ما هو أكثر، لو سلم قبل تمام صلاته وركع في إحدى الركعات ركوعين، معنى إخوان، وترك التشهد الأول، طب التشهد الأول نقص صح؟ هيكون السجود قبل إيه؟ تسليمة. طيب زيادة ركوع بعد التسليمتين، هو يقول هنا ننظر ما هو الإيه؟ الأغلب، ننظر ما هو الأغلب. الآن في الركعة الأولى جاب ركوع، في الركعة الثانية جاب ركوع، إذا زاد، إذا مقتضى سجود السهو بعد التسليمتين أكثر وأغلب أم الذي اقتضى النقص؟ إذا نخليه بعد إيه؟ هذا هو الراجح، ولا في مذاهب أخرى، في مذاهب قبل وبعد، أقول لا خليه كله قبل عشان إيه سجود السهو هذا جبري فيصبر إيه النقص، لا الراجح المذهب الأول. ننظر ما هو الأغلب، ما هو الأكثر ونرجحه ونعمل به. أنت مخير، إما هذا وإما هذا، والأحسن كن قبل. ولو سجد قبل وبعد غلط؟ لا، ماذا؟ بس احنا رجحنا هذا من المذاهب، هي في ست مذاهب، بس محل سجود السهو في مذاهب، ورجحنا من أول درس وأظن كنت موجودا ان يعتبر عليه السلام النقص والزياده والشك، والشك مع الرجحان، والشك مع ايه ترك الشك والخروج منه. هذا له موضع وهذا له موضع، اربع مواضع، اربع صور. طيب، اكمل الجواب. قال الشيخ رحمه الله: مثال اخر، ركع في ركعه ركوعين وترك قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، فهنا اجتمع سببان للسجود قبل السلام، نقص ولا زاد هنا؟ إيش الأكثر يعني؟ نقص. النقص أكثر، إذا يعمل ماذا؟ يكون السجود قبل التسليمتين. والحنابلة يقولون، هو يقول يغلب ما قبل السلام مطلقا، وهذا هو الراجح، يعني يغلب مذهب ما قبل السلام مطلقا، لأن ما قبل السلام جابر وواجب ومحله قبل أن يسلم، فكانت المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى منه من تأخير الجابر. أول شيء خلينا ننتهي من هذه ثم ننظر إن شاء الله. احنا اتفقنا في هذه المسألة وقلنا الراجح أن ينظر ما هو الأغلب، هل الأغلب أسباب الزيادة أو أسباب النقص؟ إذا كان أسباب الزيادة فيكون السجود بعده، إذا كان أسباب النقص هي الأغلب والأكثر. وقبل ضربنا مثال لهذا ومثال لهذا معنا. طيب الحنابلة يقولون لا، نأخذ بماذا؟ السجود قبل التسليمتين أولى، لأن السجود فيه جبر، والسجود فيه جبر أحيانا وفي ترغيب للشيطان أحيانا، ومش كله في جبر، مش لازم كله في جبر، في أحيانا شفع اللي أنت فعلته، ربما صليت خمس ركعات في الرباعية فتأتي بالسجود الساو يشفع الخمسة ولا ستة. الإشكال بها إذا سهل ونسي التسبيح سبحانه ربي العظيم سبحانه ربي العظيم، فإذا كيف ما يعرف من خلفه أنه سهل؟ يعني عندما يلزم لا يلزم معرفة المأموم، المأموم عليه أن يتابع الإمام. معلش إذا كان الإمام هذا يخاف إذا سلم المأمومين دول يتفلتوا يروحوا، لأنه الآن لما يسلم كده خلاص المأموم بيمشي السرعان يمشي، مش يلتفت للإمام هو هل لسه يكبر ويسجد سجود السهو ولا لا. إذا خاف فيفعله قبل التسليمتين. لا لا حتى قبل التسليمتين لا، ما فيش حرج، الحرج الأكثر إذا فعله بعد التسليمتين. قبل التسليمتين ما فيش إشكال، وما يلزمش إن المأمون يعلم ويعرف، لا ينزل بس هتصير بالبلد ولو هم يتعلمون في مرات، السنة غريبة بتصير بالبلد الأول ويصير الناس في الأخير فيما بعد يتعلمون يعرفون يهدؤون ويسكنون، وفيما بعد يقتنعون فيما بعد يقتنعون. طيب المسألة التي تلي هذه، يشرع سجود السهو إما وجوبا أو استحبابا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازا من صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة ليس فيها السجود سهو لو سهل إنسان، لأن أصلا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود معنى، فكيف تجبر بشيء ليس من جنسها؟ معنى إخوان الصلوات المعهودات المعروفات بالهيئة المعروفة فيها السجود وفيها ركوع، تجبر بشيء من جنسها وهو سجود السهو، أما الجنازة ما فيها سجود أصلا، إذا ليس فيها سجود سهو. ممكن الدرس على بعض، لو سهى رجل في صلاة الجنازة كيف يجبر هذا السهو؟ كيف يجبر هذا السهو؟ معنى ليس فيه يعني ليس في صلاة الجنازة سجود سهو، إنما يجب عليه أن يأتي بأركان الصلاة وواجباتها التي في كيفية صلاة الجنازة. معنى إخوان هذا التنبيه عرفنا. قال فإن قال قائل هل توجبون سجود السهو في صلاة النافلة أصلا وهي أصلا غير واجبة؟ نقول إنه لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق ما جاء في السنة، وإلا كان مستهزئا. وواحد يريد يصلي النافلة ولا يتوضأ ولا يتطهر لا تصح الصلاة أصلا معنى، ولو فعل هذا عميدا فهو مستهزئ مستخف مستهين. وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا يصلي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول لا أجبرها فهذا لا يوافق عليه. إذن الآن السهو في صلاة النافلة بما لا تصح الصلاة إلا به، إذا سهى بما لا فيه ما لا تصح الصلاة إلا به يجب عليه أن يأتي بالناقص ويسجد سجود سهو. عرفنا يا إخوان؟ إذا ترك واجبا يسجد سجود سهو، إذا ترك مستحبا في صلاة النافلة يستحب له سجود السهو. عرفنا يا إخوان؟ هذه المسألة الأخيرة عند أخينا أحمد نعمان. إذا صلى النافلة نعم وسهى عن ركن يجب عليه أن يتم أن يأتي بالركن ويسجد للسهو. ما ينفعش يقول هل صلاة النافلة تركها ناقص. وإن سهى عن واجب فرضنا أنه قال هي يعني سأتركها ناقصة. الصلاة باطلة. تفضل. وإن سهى عن واجب فيجب عليه سجود السهو. وإن سهى عن مستحب مسنون فيستحب له أن يسجد للسهو. جميل. المسألة التي تلي هذه كم الآن مسائل وقعت؟ طيب الآن 29. لو زاد الإنسان في صلاته فعلا 28 الأخيرة دي 28 يا شيخ إكرام 29 إذا معي لا تنقرأ الآن. لو زاد الإنسان في صلاته فعلا ليس من جنس الصلاة كرفع اليدين مثلا، اللي من جنس الصلاة إيه؟ الركوع السجود وما شابه ذلك. طيب لو زاد كده ورفع يديه في محل لا ترفع فيه الأيدي، طيب ماذا يفعل في غير مواضع الرفع؟ فإنها لا تبطل الصلاة بعمده ولا يجب السجود لسهوه، يعني يستحب، لا يجب ولكن يستحب. ولو ركع مرتين عمدا في غير صلاة الكسوف بطلت صلاة، ولو سجد ثلاث مرات بطلت صلاة عمدا، ولو قعد في محل القيام عمدا بطلت صلاته، ولو قام في محل القعود عمدا بطلت صلاته إجماعا. إذن الآن رجل أتى بهيئة ليست من جنس الصلاة كرفع اليدين في موضع لا ترفع فيه الأيدي، فماذا يفعل؟ هل يجب عليه سجود السهو؟ هل صلاته بطلت؟ بخلاف لو زاد ركنا وهو متعمد فالصلاة باطلة. لو زاد ركنا وهو ساهي لا يجب سجود السهو. انتبه يا شيخ حسين، هذا الصنف من جنس الصلاة. ما هو زاد، هو زاد ركنا، زاد سهوا سهوا. اقصد لو زاد في صلاته لا ليس، ما احنا فرعنا عليه، ما احنا فرعنا عليه. طيب المسألة 30، إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟ الجواب يرجع ولو بعد القراءة. لو قام لثالثة في من صلاة الفجر، معنى يا إخوان؟ الجواب يرجع ولو بعد القراءة وكذلك بعد الركوع. يعني افرضوا أنه تلبس بالركوع أيضا في الركعة الثالثة، يرجع كده ويجلس للتشهد ويسلم ويسجد سجود السهو بعد التسليمتين. معنى قال ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. المسألة التي تليها، إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة، إحنا في السفر واجب على المسافر إذا صلى الصلاة الرباعية يصليها مقصورة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن منهم من قال مستحب القصر، ومنهم من قال سنة راتبة مؤكدة، ومنهم من قال فرض واجب، والراجح الأخير. قال إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة سهوا، وقام سهوا. قال رجل مثاله رجل مسافر، فإن قام إلى ثالثة، والثالثة في حق المسافر زيادة، طبعا هو بيصلي ايه؟ منفرد، برضه بيصلي منفرد أو إمام، فإذا صلى مأموما وكان مسافرا يتابع الإمام. فبيفرضوا أن مسافر وجاء كده هو بالركعتين الاخيره من الرباعيه وادرك الامام في ركعتين اخيرتين فيسلم مع الامام ولا واجب عليه ان ياتي بما سبق فيه؟ اختلف العلماء امامنا الان حسب مراد الشيخ حسب نيته حسب نيته قول ثابت ان شاء الله اتينا بثلاثه اقوال اخرى ما حصل هم قولان بس عند الفقهاء تمام طيب اغلقوا المحامين اذا كنا في الدرس اغلقوا المحامين الا محمول ابي داود اريد ان اقول حديث النبي عليه الصلاه والسلام فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا يشمل المسافر والحاضر معنا يا اخوان يشمل المسافر ولا ايه والحاضر فما ينفعش تقول بقى انا اهو انا علي بس ركعتين اجيبهم مع الامام بس انا ادركته في اخر الصلاه فاسلم معاه لا المساله مش موكوله للعقل ولا للراي ولا الاستحسان المساله موكوله للنص دي عباده والعبادات توقيفيه فالراجح من اقوال العلم اول شيء معنى هذا الحديث ثاني شيء معنى حديث ابن عباس السنه اذا صلى المسافر وراء المقيم ان يتم خلاص يا اخوان سواء ابتدا معاه او ادركه في الركعات الاخيره هذا اولى ادركه في ركعه واحده ياتي بثلاثه ركعات ادركه في ثلاث ركعات بقيت عليه ركعه ادركه في ركعتين بقيت عليه ركعه خلاص يا اخوان عرفنا هذه هذا هو الراجح طيب الان في مساله اخرى يدخل احدنا فعلا هو وحده كده او امام وهو مسافر يريد يصلي صلاه مقصوره فشاف قام للثالث الواجب تسمعون الجواب قال فهل يلزم الرجوع في هذه الحال او ان يكمل يجيب ركعتين كمان قال الجواب هذا ينبني على القول بالقصر انه واجب وفرض اذا قلنا ان القصر واجب فيقول لزمه الرجوع يرجع من الثالثه والربع وهذا مذهب ابي حنيفه واهل الظاهر يرون ان القصر قصر المسافر للصلاه واجب وهو الراجح ورجعه جماعه من المتقدمين غير هؤلاء ومن المتاخرين كذلك وان من اتم في موضع العصر القصر فهو كمن صلى الظهر ثمانية ركعات لانه زاد نصف الصلاه وعلى القول بان القصر ليس بواجب نقول انه مخير بين الاتمام وبين الرجوع لانك ان اتممت لم تبطل صلاتك وان رجعت لم تبطل لانك رجعت خوفا من الزياده والصحيح انه يرجع لان هذا الرجل دخل على انه يريد ان يصلي ركعتين النيه اللي بيقول الشيخ عمال تمام فليصلي ركعتين ولا يزيد هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام وإذا كان إماما يرتب نفسه وقام للثالثة ينزل يرجع الرجع يرجع وبعدين هو قبل أن يدخل يصلي بين بينا فيهم أنا مسافر أصلي ركعتين عشان ينتبهوا أيضا تفضل يا شيخ كنت مسافر أنا وفخر واتفقنا إن إحنا هنصلي بعد تمام خليكم حاضرين السؤال ده عشان في اخر الدرس ان شاء الله. طيب هو الامام ها؟ هو الامام طب اتكلم بره. الشيخ احمد بيغيب درسين ويجي درس. طيب المساله التي تليها مساله في رجل يصلي ليلا وصلاه الليل مدنى مدنى فقام الى الثالثه ناسيا ماذا يفعل؟ الجواب يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة ولهذا نص الإمام أحمد على هذا نص على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة مثل رجل قام إلى الثالثة في صلاة أو كرجل قام إلى الثالثة في صلاة الفجر أي إن لم يرجع بطلت صلاته لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز وأيضا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي أربع ركعات كان يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم ثم يستريح صلى الله عليه وسلم أربع ركعات قال يجوز أن يزيد إنسان فيه على ركعتين، هذا في الوتر، فلو أوتر بثلاث جاز على هذا. فإذا دخل الإنسان بالوتر بنية أنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي للثالثة، لكنه نسي فقام إلى الثالثة، فما درى إلا قام للثالثة، فماذا يفعل؟ فهنا نقول كذلك يسلم ونقول له أتم الثالثة، لأن الوتر يجوز فيه زيادة على ركعتين. إذا الآن إذا بيصلي صلاة الليل اللي هي مثنى مثنى وهذا هو الأصل فيها، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. الآن إذا صلى ركعتين في الليل ثم سهى وقام إلى الثالثة فليرجع وليسجد سجود السهو بعد التسليمتين، إلا في الوتر فلا بأس بهذا، لا بأس بها. أمر الأربعة بارك الله فيك، الروايات جاءت بركعتين لركعتين، سواء الحديث الذي حكته عائشة يصلي أربع ركعات فلا تسعى حسنين وطولهن، أي ثم يستريح، وهم ركعتان في ركعتين كما في الروايات الأخرى المفسرة. إذن هذه المسألة من يلخصها لنا عند أخينا أحمد بيضون؟ إذا كان يصلي صلاة الليل فقام من الثانية فعليه إلى الثالثة، إلا إذا كان يصلي الوتر، نعم قلت له ان يزيد الثالثه. طيب تفضل، خلوا الاسئله في الاخير. ما هو السؤال بس خارج موضوع السؤال. طيب ما دام خارج خلوها في الاخير. طيب اكتبوا لنا اكتبوا لنا اكتبوا هاتوا الاوراق لنا. السؤال الاخير يا شيخ، يعني في كل الحدوث هل اذا قام الى الرابعه تفضل الصلاه؟ اذا اتم الثالثه ثم بعد ذلك قام الى الرابعه تفضل الصلاه؟ نص الامام احمد اذا فعل هذا فهو فعل كفعل في صلاة الفجر كما سمعت. مسألة جديدة، إذا نبه الإمام أيها الإخوة بغير التسبيح فهل يعتبر الإمام بهذا التنبيه كأن يكون بالنحنحة بدلا من أن يقول سبحان الله أو بدلا من أن تصفق النساء للإمام كأن يكون الإمام بيصلي بمحارمه مثلا ها فسهى، فهل يعتبر مثل هذا التنبيه؟ بلى يعتبر، يعتبر التنبيه اما بالتسبيح اما بالتصفيق من النساء اما باي شكل من الاشكال كالنحنحة ونحوها. طبعا الامام بيتنبه اذا في شك اذا في تردد وبيعرف على طول. هذه مساله عرفناها، اذا نبه الامام بغير التسبيح هل يعتبر بهذا التنبيه او لا يعتبر؟ الجواب نعم، إذا نبه بغير التسبيح فمعتبر كما إذا نبه بالنحنحة ونحوه. المسألة التي بعدها، هل يشترط في من ينبه الإمام أكثر من واحد؟ لأن الفقهاء اشترطوا ثقتين ينبهان الإمام، معنى إخوان اتخذوها أو استنبطوها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قام ذو اليدين ونبه النبي عليه الصلاة والسلام، ذو اليدين ثقة من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم، لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكد كلامه من الصحابة الآخرين، فلما أكدوا مثل أبي بكر وعمر فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأتم الصلاة. إذا هل يشترط في من ينبه الإمام أن يكون أكثر من واحد؟ نعم. الجواب نعم، اشترط الفقهاء ثقتين في تنبيه الإمام، لأن ممكن واحد ينبه الإمام ويكون هو الواحد ويعمل يكون ارتباك في هذه الصلاة واضطراب والناس يموجون موجة وهذا يتكلم وهذا يتكلم، ويحصل في البيوت الله مثل هيشات الأصوات التي تقع في بيوت الله أحيانا وفي مساجد المسلمين، وهذه من المشاكل. طيب مسألة أخرى، إذا سبح ثقتان تنبيها لسهو الإمام فجزم الإمام بصواب نفسه هذه مسألة تقع. الإمام يقول لا أنا المصير وهم مخطئون. إذا جزم الإمام بصواب نفسه إخوة فعليه أن يتبع ما استقر في نفسه وما غلب على ظنه وما جزم به. عرفنا؟ إذا رجح الإمام في نفسه أنه هو المصيب وأن الآخرين مخطئان فيعمل بما ترجح له، هو متعبد الله عز وجل. طب افرضوا إن الموضوع زاد 10 نبهوا المسجد كله رج هنا، وهذا يقع نادرا جدا نادرا، هنا لابد أن يستجيب لتنبيه هؤلاء. معنى يا إخوان لابد أن يستجيب ولو ترجح في نفسه أنه مصير، لو ترجح في نفسه أنه مصير أيضا يستجيب لتنبيه هؤلاء. ها؟ فإن لم يستجيب وترجح صواب في نفسه فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وإن لم يتبعوه. طيب الآن نأتي في مسألة إذا تردد، ها؟ والاثنين نبهوه وتبع هو رأيه الصلاة باطلة ولا يتابع، ولا يتابع في الصلاة. لا ما احنا خلاص بينا مسألة ما يكون مصيب عامل كده، ما يكون غير ايش؟ ما يكون متردد، خلاص ما يكون متردد يجب ان ياخذ بقول من نبه. خلاص يا اخوان لو تبع رايه وهو متردد فالصلاه غير صحيحه، لا يتابعون او يفارقونه. عرفنا؟ يفارقونه. ها؟ اذا كان مترددا يعرفوا ازاي؟ إذا كان زائدا قبل الخامسة مثلا هم يعرفوا إنهم مترددا. هو الآن، هو الآن الله يسلمك أراد الخامسة يجلسون لا يتابعونه. فهمتني يا شيخ؟ الانفصال هيكون إزاي؟ بغير متابعة. مش مسألة إن هيروحوا يبحثوا عما في نفسه، لا، كل ما في المسألة الآن هو قبل الخامسة، هم سبحان الله سبحان الله سبحان الله قام عصر انه مصيب لا يتابعون، يقعدون ويسلمون معه. معنا يا اخوان؟ طيب مسألة تلي هذه، اذا طيب عرفنا الان اذا ترجح الصواب لهم يعمل ايه؟ طب اذا تردد يتابعهم. طيب افرض بقى واحد نبهه بالتسبيح وعايز يقومه وقال واحد سبحان الله، فواحد تاني قال سبحان الله فنزل يعمل ايه؟ يعمل برايه وخليه ها؟ برايه يعمل برايه احسن، يلغي به ويلغي به، يلغي هذا ويلغي هذا. مثاله لو سبح ثقة واحد، طيب خلي دي مسألة بعدين. صبر خليني من الأخير. لو سبح ثقة واحد في مسألة هنا جديد لا يلزم الإمام أن يرجع. ليه؟ احنا قلناها من الأول. ليه؟ لأن احتمال الوهم إلى الثقة الواحد المنفرد وصواب الإمام أرجح لأنه أضبط لصلاة. طيب وقلنا برضو في المسألة التي فيها لو تعارض ثقتان، واحد قال سبح ينبه الإمام على هيئة والثاني ينبه على هيئة معاكسة، فماذا نفعل؟ قلنا يعمل الإمام برأيه ويلغي ماذا؟ رأي ثقتين. طيب يقول يتساقطان، فلو قال له أحدهما لما قام سبحان الله، فلما تهيأ للجلوس قال الثاني سبحان الله، ها هيئ للجلوس، قال الثاني سبحان الله عايز يقوم، ففي تعارض. فهنا قولان يتساقطان، كل قول يسقط الآخر ويرجع إلى ما عنده ويبني عليه. عرفنا المسألة؟ المسألة 37 هذه، وهذه المسألة 38. طيب المسألة الأخيرة في هذه الليلة ثم ننظر ما مع الإخوة من الأسئلة إن شاء الله. إذا سهى الإمام فهل يجب على المأموم سجود السهو؟ نقول نعم، يجب عليك أن تسجد مع إمامك، الإمام اللي سهى المرات، المعنى مش المأموم اللي سهى في المسألة هذه، الإمام اللي سهى. ماذا يفعل؟ هل يجب على المأموم سجود السهو؟ نقول نعم، يجب عليك أن تسجد مع إمامك حتى لو ما سهيت أنت. فلو فرض أن الإمام نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فهنا نسي ذكرا، ما نوعه؟ ذكر واجب، فيجب عليه سجود السهو. أنت أيها المأموم لم تنس شيئا، تفضل، لكن إمامك نسي واجبا من واجبات الصلاة، يجب عليه بذلك سجود السهو. فهل إذا سجد هنا سامي المسألة يحصل فيها ارتباك وإشكال؟ يقول لأن متابعة الإمام واجبة حتى وإن كنت في محل لا يجب عليك السجود فيه. معنا يا إخوان، إذا الآن نخلص من هذه المسألة الأخيرة، متابعة المأموم للإمام فيما سهى الإمام كترك واجب ونحن. فضل الأذان. يقول أخونا هنا، إذا صلى الرجل صلاة الليل 4 ركعات ولكن الشهد الواحد جائز، جائز لا بأس، في هذه الصورة أن يصلى 4 ركعات بتشهد واحد لا بأس، وخمسة في خمسة بالوتر يصلى قبل قبل. إذا كان إماما صلى ركعة أو ركعتين ثم أحدث بعد ذلك، فما على المأمومين؟ مأمومون صلاتهم صحيحة، أن يفعلوا، ينيب واحد أو هو ينيب واحد، تمام، ويكملون الصلاة، يكمل بهم الصلاة، والصلاة هو يعيدها من جديد، هم ما يعيدوش الصلاة إنما يكملوا على ما مضى، يبنون على ما مضى. سؤالك هذا؟ لا، السؤال لو ما خرجش يعني، لو ما خرجش صلاتهم صحيحة والإثم عليهم، هم لا يعيدون الصلاة، صلاتهم صحيحة، لا يبني على ما مضى، كله يبني على ما مضى، استنيبوا رجل صلوا ركعتين بقيت في ربعية ركعتين وهكذا. السؤال هذا يقول، بما أن الفاتحة ركن وإذا تركها المأموم يجب عليه، هو أصلا الفاتحة ركن على مذهب مش متفق عليه ولا مجمع عليه هذا المذهب، بما أن الفاتحة ركن وإذا تركها المأموم يجب عليه أن يسجد للسهو، فكيف إذا أن المسبوق ليقرأ الفاتحة وتحسب له ركعة؟ وبنزع في مذهب الجمهور، كيف تحسب له ركعة إذا أدركها في الركوع؟ بدليل حديث أبي بكر لما دخل وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع، دخل الصف راكعا وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وهو يتري، فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال: من الذي فعل كذا وكذا؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: جزاك الله حرصا على التعب، لا تعد إلى الجري والخبر والسعي، إذا أتيتم الصلاة فأتوا أنتم عليكم السكينة والوقار، ولا تأتوا أنتم تسعون. معنى شيخ، لكن هو اعتد بالركوع هذا واحتسبت له ركعة، لأنه سلم مع النبي وكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان مشتغلا بالصلاة. فمسألة الفاتحة يستثنى فيها صور، منها ما إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع، أو أدركه في نصف الفاتحة، الإمام بيقرأ نصف فاتحة وركع معه يحمل عنه المأموم، ما يقولش بقى يقول أنا هكمل الفاتحة وهو الإمام راكع، فعس يركع معه متابعة واجبة. أنا شف ففي صور بيحمل الإمام فيها عن الإمام، يحمل الإمام مع المأموم في الصلاة الجهرية الفاتحة لقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحديث عباد بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مخصص بهذه النصوص، مخصص بهذه النصوص. معنا فتجب الصلاة في الصلاة السرية القراءة، قراءة الفاتحة، ولا تجب على المأموم في الجهرية قراءة الفاتحة على المذهب الراجح. معنا يا شيخ؟ أظن الأسئلة كذا انتهت. اكتبوا الأسئلة، اكتبوا يا ولدي الأسئلة كلها انتهت. أين بقي سؤال؟ يقول إذا صلى الرجل سنة العصر مثلا أربع ركعات اثنتين اثنتين وقام للثالثة فهل يتم أربع أم عليه ماذا الرجوع وهل يسجد للسهو؟ صلاة العصر بارك الله فيكم صلاة النهار الأمر فيه تسامح لو صلى الأربع ركعات كقولنا في الوتر إذا قام من ركعتين إلى الثالثة في الوتر كنا الأمر فيها سهل كذلك في هذه الصلاة معنى يا إخوان كذلك في صلاة الضحى لو أراد أن لو صلى ركعتين وقام للثالثة في صلاة الضحى يكمل أربع ركعات معنى يا إخوان كذلك في صلاة العصر كذلك في راتبة الظهر لو صلى ركعتين وقام للثالثة يكملهم أربعة هو متحرك من نية في هناك قلب النية يجوز قلب النية في الصلاة في مواطن يعني في هذه يجوز نعم المقيد المطلق يجوز في هذه فيها سنن فيها نصوص ما عملناش فيها لأن صلاة الليل متنى متنى كيف صلاة الليل يا رسول الله متنى متنى طيب بقيت أسئلة ورقية لن نفتح الأسئلة الشفوية لا اكتبوه اكتب الشيخ الأربعة شيخ مش مثل الأربعة الأربعة شيخ مفسرة في رواية أخرى بأنها ركعتين ثم ركعتين لا أربعة مضوعة مثلا يا شيخ مثلا أن صلاة المذهب أن التشهد هي نعم هو لا مذهب مذهب جماعة من أهل العلم مذهب جماعة من أهل العلم طيب على هذا المذهب على هذا المذهب لو قلنا أن الفاتحة ركعة يعرض خلاص أعمل بها أعمل به خلاص إذا يعني اقتنعت به أعمل به ما فيش كلام بس أنا في خلاف لكن إذا من قال بأنها ركعة فلن يعتد بقول جمهور العلم في كون الركعة تحسب إدراك الركوع يحسب ركعة فهمتوني؟ طيب يقول السؤال هذا في الصلاة الرباعية نبه الإمام لأنه نسي التشهد الأوسط فنزل وأتى بها المأمومون وقام الرجل وقال صلاتكم باطلة إذا فعل الإمام هذا عن اجتهاد وتأويل وجهل صلاتهم صحيحة معنى يا إخوان يعني هو الآن نبه فبعد أن قام اعتدل هيقرأ رجع مرة ثانية احنا تكلمنا عن هذه من قبل واضح لكم إن فعلها عن تأويل وهذا هو الذي يحدث فعلا تقع عن تأويل عن جهل أحيانا فالصلاة صحيحة الصلاة صحيحة ما ينفعش نقول الصلاة باطلة كده مطلقة أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله أحد المخلص سبحانه الله وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومن أحسن قولا